اللهم عليك بجنية القطة، اللهم عليك بجنية القطة، اللهم عليك بجنية القطة. ظالم ظالم ساحر، ساحر وحاسد وحاقد، ومرسول بعينه ومرسول بعينه ومرسول خادم وحارس. اللهم عليك يا ربنا بقط جنية، عليك يا ربنا بقط جنية ظالم أسود أسود، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن القلب، عليك به يا ربنا سكن الجسد. اللهم عليك يا ربنا بجنية القطة، اللهم عليك يا ربنا بجنية القطة، اللهم عليك يا ربنا بجنية القطة. في جسدي في الجسد، في جسدي في الجسد، يظلم يظلم ويقهر، عليك به يا ربنا عاشق للجسد، عليك به يا ربنا عاشق للجسد. اللهم عليك بجنية القطة، بقطة جنية ظالمة، بقطة جنية ظالمة سكنت الرأس والجسد، سكنت الرأس والجسد، سكنت الرأس والجسد. اللهم عليك يا ربنا بظالم في الجسد، اللهم عليك به يا ربنا عليك به، اللهم عليك به يا ربنا عليك به، اللهم عليك به يا ربنا عليك به، اللهم عليك به يا ربنا عليك به. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعافيك من عاشقه، عاشقة في الجسد قطة، قطة قطة ظالمة، قطة ظالمة عليك بها يا رب، عليك يا ربنا بقطة، بقطة ساحر، بقطة ساحر، بقطة ساحر عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من خبيث في الجسد، من خبيثة في الجسد، من عشاق في الجسد. بسم الله يرقيك من جنية القطة، من جنية القطة، من جنية القطة، من جنية القطة في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في الزوجة والولد، في الزوجة والولد، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بجنية القطة. اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله، اللهم يا ربنا عليك به ومن أرسله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت حسبنا على جني القطة، على جني القطة. اللهم أهلكه يا ربنا في الجسد وفي البيت وفي الزوجة والولد، في البلد في البلد، في الجسد في الجسد، في الزوجة والولد. اللهم عليك به بهذا الظالم الخبيث، عليك به يا ربنا قطة، عليك يا ربنا بجني القطة. اللهم عليك بجني القطة. أسود أسود أسود أسود، ظالم ظالم ظالم، ساحر ساحر ساحر، حاسد، مرسول مرسول بعيد، مرسول بحسد، مرسول بسحر عظيم يخدم، يخدم الساحر الملعون، يحرس الأسحار. اللهم عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله. يرقيك من جنية القطة، من جنية القطة، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، وملحد ومجوسي، وملحد ومجوسي، ومسلم ظالم طاغ باغ معتدي. اللهم عليك يا ربنا به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بجنية القطة، اللهم عليك بجنية القطة. أسود أسود، اللهم عليك يا ربنا بجنية القطة، منقطة مرقطة، اللهم عليك يا ربنا بجنية القطة، بجنية القطة، عليك بقط جنية، عليك بقط جنية ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم ظالم. اللهم عليك به، اللهم نجه يا ربنا، اللهم نجي الزوجة والولد، اللهم نجي البيت يا ربنا، اللهم يا ربنا نجي البيت والجسد، اللهم نجي يا ربنا الزوجة والولد، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الفاجرين، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الساخرين، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الحاسدين. بسم الله بسم الله. يرقيكم من جني القطة، بسم الله يرقيك أنت وأهلك من جني القطة، من جني القطة، من جني القطة وغالب. بسم الله يرقيكم من جني القطة، من جني القطة، سكن الجسد، سكن الجسد، دخل في القلب، دخل في الأحشاء، دخل في الرأس، دخل في الرأس. مرسول مرسول مرسول مرسول بعين هو شيطانها، مرسول بسحر هو خادم الساحر مرسول من ساحر هو خادم مرسول بسحر هو حارسه. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا عليه أطل يا ربنا أثرا عليه اللهم أطل يا ربنا سحرا عليه اللهم أطل يا ربنا سحرا عليه اللهم أطل أثرا هو عليه اللهم أطل أثرا هو عليه من عين عين عين عين عين من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا يسبب الآلام في الجسد. بسم الله يرقيك من جني القط من جني القط من جني القط ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الجسد عليك به يا ربنا في الجسد عليك بجني القط في الجسد في الجسد في البيت في البيت وذهب للزوجة للزوجة والولد على الأذية على الأذية على الخزية على الخزية على العصبية على العصبية على النفسية على النفسية وعلى عدم التوفيق وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الضيم وعلى الضيم وعلى الضر وعلى الضر وعلى الشر وعلى الشر وعلى المكر والكيد وعلى المكر والكيد. اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك يا ربنا اللهم عليك بظالم في الجسد اللهم عليك يا ربنا بجني القط اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اطره يا ربنا شر كتله ونجي عبدك يا ربنا ونجي آمتك يا ربنا زوجته والأولاد نجي يا ربنا بيتهم نجي يا ربنا المؤمنين والمؤمنات نجي يا ربنا المؤمنين والمؤمنات يا ربنا من الساحرين والساحرات من الفاجرين والفاجرات يا ربنا ومن مسوس وأنفس اللهم يا ربنا اللهم نجي عبدك يا ربنا اللهم نجهم يا ربنا اجمعين من القوم الظالمين. بسم الله يرقيك من جني القط من جني القط من جني القط من جني القط من جني القط بسم الله يرقيك من جني القط من جني القط من جني القط بسم الله يرقيك من جني القط سخن الجسد سخن الجسد سخن الجسد اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك من جني القط بسم الله يرقيك من جني القط اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا اللهم يا ربنا نجي يا ربنا عبدك نجيه يا ربنا واهله نجيهم يا ربنا من القوم الظالمين نجيهم يا ربنا من القوم الفاجرين نجهم يا ربنا من القوم الظالمين نجهم يا ربنا من القوم الفاجرين نجهم يا ربنا من القوم الساحرين. بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا. اللهم اهلك يا ربنا مسا ونفسا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد اللهم عليك يا ربنا بمس ونفس لا يريدان ان يخرجا اللهم عليك بهما يا ربنا وبمن افضلهما يا مولانا. اللهم عليك بالعشاق اللهم عليك بالعشاق الاجساد اللهم عليك بالسحار بالسحار الظالمين مع جنودهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم يا ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين انت حسبنا انت حسبنا يا ربنا انت حسبنا وكفى يا رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نستنزع بها الشر نستنزع بها الحسد والعين والنظره والنظره والمس والنفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والمكر والكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شرا وضرا ومكرا وغلبة علينا وسحرا مأكولا ومشروبا وسحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها جنا قطا نستدفع بها جنا قطا مسا ونفسا يا ربنا يا ربنا وساحرة وساحرة وخادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جني القط بيننا وبين جني القط بسم الله بسم الله حسبنا الله وكفى على جني القط على جني القط على جني بس على جني القط أنت حسبنا عليه يا ربنا. اللهم أخرجه من الجسد اللهم اخرجه من الزوجة والولد، اللهم اخرجه من البيت يا ربنا والبلد، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم العاشق، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا قطه قطه قطه في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي الزوجة وفي الولد وفي الولد وفي البيت وفي البلد، اللهم اخرج يا ربنا قطه، اللهم اخرج يا ربنا قطه، اللهم اخرج يا ربنا جنا ثعبانا في الجسد في الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقيك من قط جن من جنية من قط جني ظالم ظالم في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، بقى وبقى وتجبر، ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين، اللهم عليك بهم يا ربنا أجمعين. اللهم نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا يا ربنا من القوم الساحرين، اللهم نجنا يا ربنا برحمتك، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين من القوم الحاسدين من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك من جني القط في الجسد وخارج الجسد، أسود أسود أحمر أحمر بني أبيض أبيض، اللهم اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، يخدم السحرة ويحرس الأسحار وعلى العقد وعلى العقد وعلى العقد، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، على الأذية والخزية على الأذية والخزية على الأذية والخزية، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا، له سنوات طوال، اللهم اخرجه من الزوجة والولد، اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس من الرأس. بسم الله بسم الله، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الزوجة والولد، طهر يا ربنا البيت والبلد، طهرهم يا ربنا تطهيرا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا ومن كل العقد، طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من نصوص ظالمين من قطط أصلها جن، اللهم طهرهم يا ربنا اللهم طهرهم يا ربنا اللهم طهرهم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله، يرقيك من جني القط من جني القط من جني القط من جني القط من جني القط، ظلم وطغى وبغى وتجبر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به ومساعديه، اللهم عليك به ومعاونيه، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم نجينا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين من القوم الساحرين والساخرين. بسم الله بسم الله، أرقيك من جني القط، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك أنت وأهلك أجمعين.